الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثامن من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا، وقفنا في الحصة الماضية عند قول الإمام الشافعي رحمه الله حكم في أهل الكلام. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أبعده عنك قليل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين والحاضرين ومن قال آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. إذا المصنف رحمه الله تعالى لا زال يتكلم عن أقوال السلف في النهي عن الخوف في الكلام، وأن الكلام مذموم، وأن الخوف فيه أيضا مذموم، فلهذا كان السلف ينهون عن هذا الأمر. وذكر كلام أبي يوسف وكان سبق معنا في الحصة الماضية، واليوم كما سمعتم قول الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل. هذا نكالا بهم، يعني أن خاضوا في أمر هم في غني عن الخوف فيه، لأن الحمد لله ديننا قد تم كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فالخوف في أمور لا تزيدك إلا زندقة كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى، هذا مذموم، فلهذا ساق المصنف مثل هذه الأقوال. تفضل. وقال أيضا رحمه الله تعالى شعلا: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث والفقه في الدين. وإلا الفقه، وإلا عندك وإلا الفقه في الدين. ما عندك إلا؟ نعم. وإلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. وسواس الشياطين، هذا في الحقيقة كلام جميل جدا، يعني حتى تعرف الإمام الشافعي يلخص لك ما هو العلم. قال: كل العلوم سوى القرآن مشغلة تشغلك إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، يعني ما يرتبط بالقرآن، القرآن هو الأصل، ما يرتبط به من الحديث والفقه والعلوم التي تخدم القرآن هذا مطلوب. قال: العلم ما كان فيه قال حدثنا الحديث، ولهذا الناس يستثقلون الحديث، يستثقلون رواية الحديث. هذا ليس حديث العهد يا مشايخ، هذا قديم جدا، هذا في القرن الثاني والثالث لما كانت الكتب المحدثون يكتبون ويبحثون عن الأسانيد، وكان فيهم من يستهزئ بهم ويسخر منهم، حشوية ما حتى كانت تنكت، تذكر النكت. مثلا جاء أحدهم فسأل أحد المحدثين فقال له: أريد أن أسألك. قال: ماذا تريد؟ قال: سقطت دجاجة في البئر، فماذا أفعل؟ هل الماء البئر طاهر ولا مش طاهر؟ قال له المحدث: ويحك، لماذا لم تغطي البئر؟ يعني ماذا يريدون من هذا؟ يريد أن يصور لك أن المحدث يعني إنسان بليد لا يفهم شيء، لا في الفقه ولا في الاستنباط. هو قال شغله الشغل إيش؟ قال حدثنا، قال حدثنا، قال حدثنا، قال حدثنا. أما إذا تسأله عن مسائل لا يفهم شيء، والله كذبة، والله هذا فقط ليش؟ لإسقاط هيبة المحدث من نفوس الناس. طيب اقرأوا البخاري، اقرأوا كتاب البخاري، أين فقه البخاري في كتابه؟ تعرفون أين فقه البخاري؟ كما قال بعض العلماء: فقه البخاري في تراجمه، لما يترجم لك ترجمة يذكر لك باب، مثلا كما ذكر الإمام محمد عبد الوهاب في ثلاث أصول: باب العلم قبل القول والعمل، فيسرد لك الأحاديث ويسرد لك الآيات في هذا الباب. فقه الإمام البخاري في الترجمة، والله أحيانا لا تستطيع إذا قرأت الترجمة وقرأت الأحاديث التي أوردها في الترجمة لا تستطيع أن تستنبط ما يريده الإمام البخاري لدقة مراحلة الإمام البخاري، ثم تقول المحدث بليد ما يفقه شيئا، غطي البئر ويحك، لماذا لم تغطي البئر وتركت الدجاجة تسقط بهذه الطريقة؟ إذن هذا هو العلم. قال حدثنا، والآن نفس الشيء، الآن يزاهدون في قال الله قال رسوله بالخوف السياسة وفقه الواقع والجرائد، ويقول لك تلك كتب الصفراء لا قيمة لها وينبغي أن نفقه واقعنا، ويش تفقهتم في الواقع؟ كل شيء تفقهتم فيه إلا الكتاب والسنة، يعني تصوروا يعني إلا الكتاب والسنة ما تفقهوا فيه، خاضوا في كل شيء. هذا والله هذا حرمان، هذا مضيع للوقت. فلهذا العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين، هذا من وسواس الشياطين، والشيطان له مداخل طبيعة حال قد يشغلك بالمفضول عن الفاضل. تفضل. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، ولو أوصى إنسانا أن يوقف من كتبه وأوصى إنسان، ولو أوصى إنسانا أن يوقف عندك لو ولو أوصى نعم ولو أوصى إنسانا أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفسد السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام، ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظاهرية. الفتاوى الظهيرية للإمام ظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن البخاري الحنفي، لأن بحكم المصنف هو حنفي فذكر الفتاوى الظهيرية، وتوفي ظهير الدين سنة 619 من الهجرة. إذا لو أوصى يعني أفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام، يعني ليست من الكتب، واضح؟ وأوصى بالكتب، إذا كتب الكلام لا تعد ولا تدخل في الوصية، ليست من الكتب. هذا تحقير من السلف رضوان الله عليهم لكتب الكلام والخوف الكلام. تفضل. فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ ولقد أحسن القائل أيها المهتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ إذن من حرم الأصول حرم الوصول، وهذه قاعدة تذكر في طلب العلم. فقال هنا الناظم كل علم عبد لعلم الرسول، إيش معنى عبد هنا؟ العبودية من جهة اللغة، وإيش معنى العبودية من جهة اللغة؟ ما معنى العبد؟ التذلل والخضوع، إذا عبد تقول عبد بمعنى تذلل وخضع، ها، ولهذا يقال طريق معبد بمعنى مذلل يعني قد وطئته الأقدام وخضع. ولهذا قال هنا كل علم عبد لعلم، أي كل علم خاضع لعلم الرسول، خاضع لعلم الرسول فيخضع له. فإذا كان هناك علم لا يخضع لعلم الرسول ويريد أن يأتي بشيء خارج علم الرسول فهذا ضياع وانحراف. تفضل. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم كما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. إذا أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم على نوعين، على نوعين. النوع الأول منه ما هو في القرآن لأنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الجوامع الكلم، مثل قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا من جوامع الكلم. إن حتى قال الإمام الحسن رحمه الله هذه الآية لم تترك خيرا إلا أمرت به، ولم تترك شرا إلا نهت عنه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، جمعت الخير كله، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، جمعت الشر، النهي عن الشر كله. هذا من جوامع الكلم، هذا النوع الأول، جوامع الكلم التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني هو من كلامه صلى الله عليه وسلم، ما ثبت من سنته القولية صلى الله عليه وسلم أنه كان من غير القرآن يتكلم صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا تدخل فيه مسائل لا حصر لها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، كلام، الدين النصيحة، كلام، جملة فيها كلمتان، الدين النصيحة، البين على المدعي واليمين على من أنكر، هذا من جوامع الكلم التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه موجودة في كتب السنة، السنة المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النوع من الجوامع التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كيف تترك هذا، تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنت تبحث في علم الكلام والفلسفة والمنطق وكلام أرسطو وأبقراط وأبيقور واسماء هذه، الله المستعان. تفضل. فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه. إذا على أتم الوجوه، يعني بعث صلى الله عليه وسلم كل شيء على أتم وجه، ولهذا قلنا لكم الدين قد تم. إذا أين الخلل؟ الخلل في من ينتسب إلى الإسلام. تفضل، يظهر الخلل. وكلما ابتدع شخص بدعة، ولكن عندك ولكن نعم. ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسع في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة. إذن هنا أين وقع الخلل؟ هو في البدعة. الإنسان يأتي يبتدع شيئا في دين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، عندنا القرآن، عندنا السنة، أنت لماذا تحدث أمرا لم يرد في الشرع؟ يعني ما الغاية؟ فلهذا السلف لما صار الواحد يبتدع ماذا يفعل السلف؟ يردون عليه، واتسع الكلام، بدعة الرد عليها، بدعة الرد عليها، بدعة الرد، فيتسع الكلام. واضح؟ فيتسع الكلام. هنا المصنف قال فلذلك صار كلام المتأخرين كثير ايش؟ قليل البركة. المتأخرون يتكلمون كثيرا، كلامه قليل البركة، سبحان الله، بخلاف كلام المتقدم فإنه قليل كثير البركة. ولهذا الآن نحن لما نشرح ايش؟ نشرح كلام المتقدمين. هو قد يصنف الرسالة مثلا في وقت وجيز فيها ألفاظ معدودة، نحن لما نبدأ في شرحها نحتاج لوقت طويل جدا، نكثر من الكلام ومن الشقشقة ومن كذا وكذا حتى نبين الألفاظ ونبين كذا. هو كلام قليل، لكن نحن نشرحه شهور، وربما قد يأخذ منا سنة وسنتين. إن حتى تعرفون، سبحان الله، حتى تعرفوا يعني بركة كلام السلف. ولهذا من رجع إلى منهج السلف ومذهب السلف وتمسك به بارك الله في استقامته وفي تدينه وفي ثباته. ولكن الذي يكثر فقط من المتأخرين ويخوض كذا دون أن يربط نفسهم، طبعا حال طلب العلم مراحل يا مشايخ، طلب العلم مراحل، نحن لا ننصح أول ما يبدأ الإنسان يطلب العلم يذهب إلى المتقدمين مباشرة، لا، صعب جدا، لأنك لن تستطيع أن تفك الألغاز التي قد يريدها العلماء في كتبهم، تحتاج إلى واسطة، تحتاج إلى قنطرة. القنطرة هو الشيخ الذي تدرس عليه، ثم إذا أردت أن تستقل بنفسك بعد دراسة المتن مثلا على الشيخ الذي تدرس عليه، تبدأ تبحث عن المتأخر الذي يبين لك، واضح؟ ثم بعد ذلك تعرج على المتقدم. لما تصل إلى كلام المتقدم وتبدأ تغوص في المطولات وتجرد المطولات، هنا تحس سبحان الله بلذة العلم ولذة التحصيل. فلهذا دائما كلما حاولت أن تقترب من كلام المتقدمين كان أوقع في نفسك وحتى في استقامتك. تفضل. لا كما يقوله طلاب المتكلمين وجهلتهم، إن طريقة القوم من المنتسبين إلى الفقه إنهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. ما شاء الله، هذه نتيجة، يعني نتيجة يقولها المتأخرون. إذا فالمتأخرون أفقه من المتقدمين، لماذا؟ لأن المتقدمين ما كان عندهم وقت يتفرغوا لاستنباط القواعد. هذا خلل، هذا يذكرنا بالمقولة التي مرت معنا في الحموية، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ماذا قال شيخ الإسلام في الحموية؟ لا، ماذا قال في من قال هذه العبارة؟ قالها بعض الأغبياء. قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. إذن الخلف كثير الكلام أعلم من السلف، واضح؟ هذا غبي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه ما عرف طريقة السلف، ما عرف طريقة السلف. ولهذا الصحيح أنه قال طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، شملت السلف. طيب لماذا قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم؟ لأنه عنده شبهات، ظن أن السلف لما أن الله عز وجل ليس له صفة حقيقية، ليس له صفة حقيقية تدل عليها النصوص، يعني هو اعتقاد لشبهات عنده أن الله عز وجل ليس له صفة حقيقية تدل عليها النصوص. هذه النقطة. النقطة الثانية أنه يعتقد بأن السلف كانوا يؤمنون بالنصوص، بظاهر النصوص، يعني الإيمان باللفظ من غير إثبات المعنى. يعني إذا قال الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، أو قال سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، هو يعتقد بأن السلف لا يثبت اليد لله عز وجل، وإنما يقول هذه يد، طبعا الحال ليست كأيدينا وليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فيقول أن بل يداه مبسوطتان هذا لفظ لكن ليس له معنى من غير إثبات المعنى. هؤلاء السلف يعني سطحيون، يعني واضح، يعني سطحيون، ويعني وكأنه يريد أن يرميهم بالتفويض، يعني هو ما يثبت المعنى ولكن يؤمن باللفظ فقط، لأنه ما طيب ومن يعرف المعنى؟ يعرف المتعمقون الذين جاءوا بعدهم. من هم هؤلاء؟ الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتوريدية، هؤلاء عندهم عمق، عرفوا المعنى، فحددوا وش قالوا؟ وش قالوا في صفات الله عز وجل؟ نفوا صفات الله تعالى، فحرفوا النصوص. طيب هل أثبت المعنى؟ لا. ولهذا نفس الشيء ما ذكره المصنف، قال والمتأخرون تفرغ فهم أفقى، هذا قال إيش؟ يقول ضلال المتكلمين وجهلتهم، حتى سماه المصنف الجهلة والضلال. لماذا؟ لأنه يعتقد أن الخلف أفقه من السلف، وهذا طبعا الحال بطلانه يغني عن إبطاله. تفضل. فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقبها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. إذن هؤلاء المحجوبون، ولهذا حرموا سبحان الله التوفيق، حرموا التحصيل وحرموا التوفيق وحرموا السداد في أقوالهم وكتاباتهم. ليش؟ لأنهم احتقروا السلف، احتقروا من سبقهم، احتقروا من تعلموا على أيديهم. يعني تصور الإنسان يتعلم على يد الصحابة ثم يأتي هو فيحتقر الصحابة بأنهم لا يفقهون شيئا ويؤمنون بالظواهر فقط، بظواهر النصوص، وليس لهم عمق واستنباط، فنحن أعلم منهم فيحرم. من أن تكون أنت حتى تكون أعلم من الصحابة رضي الله عنهم الذين زكاهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات وزكاهم نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لكن على كل حال هذا سبب الحرمان. ولهذا إيش قال؟ قال المتأخرون مشغولون بماذا؟ بالتكلف والاشتغال بالأطراف. وهذا ديدا طالب العلم لما يكون مبتدئ، لما يكون طالب العلم مبتدئ يريد أن يظهر نفسه بين الأقران وأن يعلى برأسه ويطل برأسه، يبدأ يبحث مسألة مسألتين يقتلها بحثا في مسائل الأطراف، ويبدأ يرمي بها في المجالس ليظهر أنه بسم الله أنا أهل لذلك. يرمي لك مسألة مسألتين يناقشك فيها، تقول ما شاء الله هو قتلها بحثا تلك المسألة، إذا خرجت عن مسألتين يصير كحمار الشيخ كما يقال. فيفعل هذا، يشتغل بالأطراف والفروع، وهذا خلل عظيم، خلل في طلب العلم، أن يبدأ الإنسان بالفروع والأطراف ويبدأ يقتل مسألة مسألتين بحثا ويحصل كذا، ثم يأتي ليناظر أو يناقش مثلا إخوانه ويظهر أنه لا. السلف إيش كان؟ قال والتي بالأطراف. أما همة السلف قال إيش؟ قال مراعاة أصول وضوابط قواعده وضبط قواعده، مراعاة أصولها وضبط قواعده. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، من حرم الأصول حرم الوصول. طالب العلم ينبغي أن يعتني بالأصول، وأعظم اعتناء ينبغي أن يتوجه له طالب العلم العناية والاعتناء بالمتون. احفظ المتون واضبطها ضبطا جيدا، والله هذا هو طريق العلم. ما أفلح البتة من أراد التحصيل بدون حفظ المتون في كل الفنون. من حفظ المتون حاز الفنون. فتحفظ متنا مختصرا في فن كل فن تحفظ فيه متن مختصر، لكن بشرط أن تضبطه ضبطا جيدا وتضبط شرحه كذلك، ثم تنتقل إلى الموالي فترتقي في سلم العلم. هذه أصول المسائل، أصول العلوم ينبغي أن تكون بين يدي طالب العلم، أن تكون بين عينيه، وأن يضبطها ضبطا حتى يرتقي في العلم. أما عدم حفظ المتون والاقتصار على القراءة والبحث فقط، وإذا طرح مسألة مسألتين ثم يبدأ يبحث في تلك المسألة ويتعمق ليطرحها في المجلس، وإذا مضى شهر نسيها ويبدأ يبحث عن مسألة أخرى، وربما قد تفتح معه الموضوع في تلك المسألة التي خضى فيها في الشهر الماضي، فتجد قد نسي كل شيء، لأن سبحان الله هكذا الذاكرة، الذاكرة إذا ما عودت على التكرار والمراجعة تنسى. فلهذا لماذا نقول لك تضبط المتن وتراجع وتضبط الشرح ثم تنتقل، وإذا انتقلت إلى المرحلة الموالية احذر أن تغفل عما مضى وترجع إليه كل حين، من حين إلى حين ترجع إليه وتراجعه وتحاول أن تضبطه. هذا طريق العلم يا مشايخ، هناك طريق آخر لا والله، أقسم بالله العلي العظيم لن تحصل شيء مهما آتاك الله من الذاكرة وقوة الذاكرة والحافظة، تكون مؤقتة تنفعك هناك، لكن إذا مضى عليها زمن تلاشى كل شيء وذهب. اللهم إذا كان عندك متلازمة من المتلازمات التي تجعل الإنسان ما يسمعه يضبطه كأنه كان تسجل في شيء، هذه حالة نادرة تماما، كالإمام إذا دخل السوق وضع إصبعاه في أذنيه حتى لا يسمع أسماء الرجال فتختلط مع أسماء المحدثين فقاله مشكل، فأذهل هذا يضع إصبعاه في أذنيه. الإمام البخاري يجلس ويبدأ يسمع من المحدث يحدث بأربعين حديث ولا يكتب ولو حرفا واحدا، يسمع فقط، ذاكرة هائلة يعني، حتى ربما قد تقول مستحيل. حتى العرب كان يجلس الواحد منهم في أبيات شعر ويذكر مئة بيت في مجلس واحد ويقوم القوم قد حفظوا تلك الأبيات. طيب بالله عليكم الآن نقارن ذاكرتهم مع ذاكرتهم، سأقرأ الآن بيتين فقط، ما أقول مئة بيت، ذاكرتنا مهلهلة، لا أدري بالمأكولات أو بإيش ما أدري بنشغلنا بالتفاهة ولا أدري أين الخلل بالضبط، ذاكرة مهلهلة ما تحصل إلا إذا قرعت الباب أكثر من مرة. ولهذا أنا أنصحكم يا إخوان، هذه من باب النصيحة، أنا لما تبدأ تحفظ، لما تبدأ تحفظ تحفظ أترك مدة راجع إلى ما حفظته، ما حفظت شيئا، احذر أن تبقى يوم يومين ثلاثة أيام أربعة أيام وتقول أنا حفظ، لا والله ما حفظت شيئا، إذا ما راجعت ما حفظت شيئا. تبدأ تحاول أن تستحضر، ما تستطيع أن تستحضر، ارجع اقرع الباب. إيش معنى اقرع الباب؟ وجه رسالة لمخك وذاكرتك وقلبك أنني أريد أن أحفظ هذا. أنت لما تكرر يوم يومين ثلاثة أيام تقول له أنا أريد أن أحفظ هذا، أريد أن أحفظ هذا، فيتقبل ويحفظه. ذاكرة الأوائل لا يسمع أصلا، هي مهيئة الذاكرة. فلهذا لابد من ضبط الأصول حتى الإنسان يرتقي في طلب العلم. تفضل. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعبارات. ولهذا المصنف قال أصغى إلى أهل الكلام المذموم، غالبا يقصد الذين شرحوا المتن من الماتريدية، يعني شرحوا المتن من الماتريدية، لهذا عرج عليهم فقط إشارة ولم يذكر أسمائهم. تفضل. والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على المعاني الصحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. إذن المصنف ذكر بعض الألفاظ التي تستعمل في علم الكلام، قال والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض، هذه الألفاظ ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. الجوهر هو ما يقوم بنفسه، يقوم بنفسه، والعرض ما يقوم بغيره، والجسم هو القائم المجسم. هذا هذه الألفاظ هي اصطلاحات من أهل الكلام، ولهذا قال بل كرهوا السلف استعمال هذه الألفاظ لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. هم أوردوا هذه الألفاظ بدعوى أن هذه اصطلاحات جديدة، نستعمل الجوهر ونستعمل الجسم ونستعمل العرض، لكن إيش يقصدون منها؟ ما يقصدون على أساس أنها اصطلاحات، لا، هم يقصدون باستعمال هذه الألفاظ نفي الصفات. ولهذا أذكر لكم كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، قال: لكن المتكلمين لما حدثت بدعتهم صاروا يذكرون هذه الكلمات، يقصد الجوهر والجسم والعرض، للتوصل بنفيها إلى نفي الصفات عن الله. فمثلا يقول: النزول لا يكون بجسم، واضح؟ يقول لك النزول لا يكون بجسم، عفوا لا يكون إلا بجسم، واضح؟ والله تعالى ليس بجسم. انظر انظر كيف يحصل لك لينفي الصفات. إن الجسم هذا لفظ نحن لا نقره أصلا، لا نعترف به إلا إذا علمنا معناه. أنت ماذا تقصد بالجسم؟ لفظ ليس شرعيا ولم يرد في الشرع لفظ الجسم، لكن أنت إذا أوردته تقول: إيش معنى الجسم؟ أنا لا أعترف بهذا اللفظ. لهذا نقول لكم دائما الألفاظ في العقيدة ينبغي أن تحترز، أن تتوقف في استعمال الألفاظ في العقيدة ولا تتسرع. فأنت أوردت علي لفظ جديد جسم، أنا الجسم أنا لا أعرفه، ماذا تقصد بالجسم؟ فصل لي هذا المعنى، فصل لي معنى الجسم. ولهذا الشيخ العثيمين يقول: النزول لا يكون إلا بجسم، والله تعالى ليس بجسم. طيب إيش الخلاصة؟ إذا ما في نزول. ولهذا قال: وإذا انتفى الملزوم انتفى اللازم. إذن فننفي استواء الله على العرش بحكم هذه المقدمة. يقول لك: إذا ننفي استواء الله على العرش. ليش؟ يقول: إذا أثبتنا الاستواء على العرش جعلنا الله جسم، والله ليس بجسم، إذن الله غير مستوي العرش. وكيف يعني الرحمن على العرش استوى؟ قالوا: لا، هذه استولى عند الأشاعرة وعند المعتزلة أصلا، هم ينفون جميع الصفات يثبتون الأسماء فقط. فإذا انظروا كيف يستعملون الألفاظ من أجل نفي الصفات. ثم قال: فهم أعني المتكلمين أتوا بمثل هذه العبارات ليتوصلوا بها إلى نفي صفات الله عز وجل. هذا هو المقصود، استعمال الجسم والجوهر والعرض كلها ألفاظ حادثة ما أنزل الله بها من سلطان، استعمالها كما قلت فيه تفصيل. تفضل. ومن ذلك مخالفتها الكتاب والسنة، ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. أو لهذا قال: لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين، عند العوام. ولهذا أنقل لكم كلام الإمام الجويني رحمه الله، كنا ذكرناه هذا قبل ذلك. قال الإمام الجويني: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. إمام الجويني الفحل الجبل يموت على عقيدة أمه، يموت على عقيدة عجائز نيسابور. فهنا يجعل العجوز أفقه منه وعقيدته أسلم منه، عقيدته سليمة خير منه، خير من عقيدته. يعني حتى ضلوا، وكنا ذكرنا لكم مجموعة من الأقوال، لا أريد أن أسردها لكم، أريد أن أنهي هذا المبحث. حتى قال أحدهم وهو يموت: والله لا أدري ماذا أعتقد، والله لا أدري ماذا أعتقد، والله لا أدري ماذا أعتقد، في آخر حياته وهو يحتضر يعني يموت، والله ما أدري ماذا أعتقد. حيرة حيرة تصيب هؤلاء. تفضل. والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل. إذا المقدمات تجتمع الحق والباطل، هو يقول لك جسم، هذا اللفظ الجسم يحتمل الحق ويحتمل الباطل، فأين أنت تستطيع أن تستعمله؟ لأنك لا تستطيع أن تستعمله. يعني حتى هو يدلك على المعنى، يقول لك الجهة، هل لله جهة؟ تقول له: ماذا تقصد بالجهة؟ ماذا تقصد بالجهة؟ لأن الجهة يحتمل المعنى صحيح ويحتمل معنى باطل. يحتمل معنى صحيح أن الله عز وجل فوق سبع سماواته، مستوى على العرش، بائن من خلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، هذا معنى صحيح، لكن لا نقول جهة. ويحتمل الجهة المعروفة عندنا أنه جهة في زاوية محاط بأشياء وكذا، هذا لا نعوذ بالله أن يكون في حق الله أبدا، فالله عز وجل صفة العلو ذاتية له سبحانه وتعالى، هو عال على خلقه. وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، نزوله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا وهو عال على خلقه أيضا مع إثبات النزول. فهمتم المقصود؟ إذن في حق في باطل، ولهذا نقول نحن لا نثبت ولا ننفي. أنت تقول ليس له جهة نقول لك أخطأت، تقول له جهة نقول لك أخطأت، وإنما استفسر عن معنى لفظ الجهة. جسم نقول لا أدري، ليس بجسم أخطأ، جسم أخطأت، ما معنى الجسم عندك؟ ما معنى الجسم عندك؟ فسر لي الجسم ثم أنظر. ولكن أن أستعمل اللفظ أنا لا، لا يجوز استعمال هذا اللفظ. تفضل. والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر النراء والجدال، وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وتأتي بذلك زيادة بيان عند قوله فمن رمى علم ما صدر عنه علمه. إن شاء الله هذا الكلام الذي قلت لكم أنا باختصار فقط، سيأتي مبحث سيتكلم المصنف باستفاضة عن هذا لما نصل إليه إن شاء الله نتكلم. تفضل. وقد أحببت أن أشرحها ذلك طريق السلف في عباراته، وأنسج على منوالهم متطفلا عليه، لعلي أنظم في سلكهم وأدخل في عبادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار أثرته على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه ونعم الوكيل. المصنف قال لما رأيت النفوس مائلة للاختصار، يعني هذا مختصر، يعني مجلد كامل هذا مختصر في زمانهم وفي زماننا. أنا نحتاج إلى قراءة رسالة 4 صفحات 10 صفحات، مجلد كامل مختصر. تصور لو طول كيف سيكون الشرح؟ سيأتي في 10 مجلدات، سيكون 10 مجلدات. هذا بالنسبة للمصنف مختصر. حتى تعرفوا يا إخوان ماتت الهمم. تم تقول الأخ اقرأ كتاب، لما ينظر المجلد تسقط ركبته، تقول له تعال تأخذه رسالة يفرح. رسالة 10 صفحات 5 صفحات 6 صفحات مطويات بالدرهم الواحد، مقالات في النت في الهاتف، يفرح وينتشر. لكن مجلد يقولها، ولهذا تجده إذا بدأ في المجلد يبدأ يتقلب الصفحات أين وصل، يقرأ 20-30-40 صفحة في المجلد، يبدأ يبحث عن مجلد آخر، يقرأ 30 يبحث عن مجلد آخر، تجده يتذوق مثل النحلة، يعني النحلة تدور على الورود وعلى الأزهار يتذوق. وإيش يا أخي هذا طلب العلم هذا؟ لا يا أخي ما تصلح طلب العلم، غير وجهتك، انظر لك شغلة أخرى، يعني ربما قد تكون أنفع لك. يا أخي تصبر، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحين بالتحلم، وإنما الصبر كذلك بالتصبر. ولهذا المصنف قال لعلي أن أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم. سبحان الله، العلماء يعني تعودوا أنهم إذا شرحوا كتابا صنفوا مصنفا يتمنون أن يكونوا مع في زمرة العلماء وأن يكونوا معهم، يعني بهذا المجهود أن يشاركهم. هذا موجود في كلام أهل العلم، ولهذا ابن حجر في مقدمة النخبة إيش قال؟ فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهمة من ذلك، فأجبته إلى سؤالي رجاء الاندراج في تلك المسألة. يعني هذه همة أهل العلم في هذه المسألة. إذا إن شاء الله تعالى ربما نتوقف هنا، هذا آخر المقدمة. الحصة القادمة سنبدأ في شرح كلام المصنف وهو المتن، نبدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحال سنبدأ من قوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحصة القادمة.